بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة، نعمة الإحسان في تفسير سورة الإنسان. وسورة الإنسان من السور التي اختلف حول مكيتها ومدنيتها، ففي المصاحف المتداولة أنها من السور المدنية، ولكن مضمون آياتها في الجملة يشي أنها من السور المكية. على كل حال، هذه قضية خلافية اجتهادية. سورة القرآن من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أزال أذكر بالحديث: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان الزبور المئين، مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وهذه السورة تقع كما تعلمون في الجزء 29 من كتاب الله عز وجل، وعدد آياتها 31 آية، وموقعها في القرآن الكريم كما تعلمون بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات. لم يرد في فضلها بخصوصها حديث خاص، لكن ورد فيها قطعا ما ورد في كتاب الله في الجملة لقارئه وتاليه من فضائل ومن مناقب ومن درجات عند الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أيضا من قرأ آية، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة مضاعفة. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما ورد في فضلها بخصوصها من بعض الحديث، هذه الغالب أنها مما وضعه الوضاعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنهم بهذا يحتسبون ويكتسبون الأجر بتحبيب الناس في القرآن، وما دروا أنهم يؤزرون من حيث يظنون أنهم يؤجرون. من زين له سوء عمله فرآه حسنا. مما وضعه الوضاعون وافتراه الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا هذا الحديث: يا علي، من قرأ هل أتى على الإنسان أعطاه الله من الثواب مثل ثواب آدم، وكان في الجنة رفيق آدم، وله بكل آية قرأها مثل ثواب سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. حديث لا أصل له. من قرأ سورة الدهر لم يكن في الجنة أعلى منه إلا نبي، كلام لا أصل له. من يقرأها جزاء من يقرأها الجنة والحرير مكذوب لا أصل له. نبقى مع النصوص العامة مع فضل التلاوة والتلين لكتاب الله عز وجل، وأنهم يرجون تجارة لن تبور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سورة الإنسان كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة مع سورة السجدة في إحدى الركعتين، سورة الجمعة في ركعة ثانية سورة السجدة. يخبر الله عن الإنسان أنه أوجده من عدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. صحيح الآن من مواليد 50 سنة 49 أين كنت؟ ما في، لم يكن شيئا مذكورا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له إنما هو الله جل جلاله. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. هكذا كان يستفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا أراد أن ينام يضجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، رواه مسلم في صحيحه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج أخلاط، ماء الرجل وماء المرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. البشرية تخبطت كثيرا مما يخلق الإنسان، من أي شيء خلقه؟ سؤال على مدار التاريخ البشري تخبطت البشرية في الجواب عنه، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنهم تصوروا أن الإنسان يخلق من دم الحيض، ومنهم من قال من ماء الرجل وحده، ومنهم من قال من ماء المرأة وحده. القرآن من اليوم الأول، لأنه أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من ماء الرجل وماء المرأة، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، ثم قلبه من طور إلى طور ومن حال إلى حال، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، زوده بأدوات التكليف التي يحاسب على أساسها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. إذا سلب العقل أسقط التكليف، فقد رفع القلم عن ثلاث من بينهم وعن المجنون حتى يفيق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه هداية بيان وتوضيح، كما قال تعالى وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، أو كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية بيان التي جاء بها أنبياء الله ويحمل رايتها من بعدهم، الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بعد أن قاله في آخر سورة الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قال له في سورة القصص إنك لا تهدي من أحب. هذه هداية توفيق وتلك هداية بيان. هداية البيان يملكها النبيون والذين يقتفون آثارهم من بعدهم على مدار القرون، أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله وحده. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شقي وإما سعيد، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. حديث جميل كحديث كعب ابن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ نعم، قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، الناس غاديان، فمبتاع النفس فمعتقها أو موبقها. ومعنى مبتاع النفس يعني يغدو، الغدو الخروج أول النهار، يخرج أول النهار، إما أن يعمل بطاعة الله فيعتقها من النار، أو يعمل بمعصية الله فيغمرها في غمرات جهنم. انظروا إلى هذا الحديث الجميل، ننتبه له عندما نخرج من بيوتنا. ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج إلى ما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. السعير اللهب والحريق في نار جهنم، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم من جهنم مهاد فرش، ومن فوقهم غواش لحف. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا رب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الذين بروا بطاعة الله سبحانه فالتزموا أوامره واجتنبوا محارمه يشربون من كأس. الكأس كل إناء فيه شراب، كان مزاجها كافورا، مزجها ما خلطت به من الكافور. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة، فضلا عما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. ويقول أهل المعاني: أراد بالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده، لأن الكافور لا يشرب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج، ويروون بها يفجرونها تفجيرا. ماذا يعني؟ يصرفونها في الجنة حيث شاءوا، شاءوا لله كذا يمشي كذا، الناحية دي يمشي الناحية دي، يصرفونها تصريفا، يفجرونها تفجيرا من حيث شاءوا وإن شاءوا، من قصورهم ومن دورهم ومن مجالسهم ومن محالهم. تفجير يعني يعني الإنباع، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وفجرنا خلالهما نهرا. فهم يقودونها حيث شاءوا، يصرفونها حيث شاءوا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعبدون الله سبحانه ما أوجبه عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وإما أوجبوه على أنفسهم بالنذر. الطاعة النذر عبادة، ألزم الإنسان بها نفسه بمقتضى النذر. والقاعدة كما في الحديث النبوي الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يخافون يوما كان شره مستطيرا، منتشرا عاما على الناس جميعا إلا من رحم الله. يقول ابن عباس: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض ممتدا فاشيا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه على حب الله محتمل تفسير، يفعلون هذا محبة لله سبحانه وإيثارا لمرضاته، أو على محبة الطعام نفسه، نفسهم تشتهيه وهم يحتاجون إليه لأنفسهم ولأولادهم، ويؤثرون بذلك غيرهم. وهذا كقول الله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أو كقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصحابة ضربوا في هذا أمثلة من أعجب العجب. ابن عمر اشتهى نفسه عنبا وقد مرض، أرسل زوجه صفية: من اشترى عنقودا بدرهم؟ فاتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل، سأل فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه، أرسل بدرهم من آخر، فاشترت عنقودا، فاتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه. وهكذا كان يؤثر غيره على نفسه رغم مرضه ورغم مسيس حاجته إلى هذا. أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وأسير الأسير من أهل الشرك، لم يكن يومها أسير من أهل القبلة كما تعلمون. المحن المتتابعة التي جعلت أسارة من أهل القبلة، هذه كوارث ومصائب حلت بالأمة فيما بعد في زمن النبوة وزمن الراشدين، لم يكن هناك أسير عند المسلمين من أهل القبلة، عند خصومهم نعم، أما فيما بينهم أسير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر يوم بدر بإكرام الأسارة، فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم عند الغداء. قصة ثمامة ابن أثال مشهورة، عندما أخذه المسلمون أسيرا وجاءوا به إلى المسجد، وبقي في المسجد يعني ثلاثة أيام، ورأى أحوال المسلمين عن كثب. في اليوم الثالث عندما أطلق سراحه انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك، أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب بلد إلي، إلى آخر ما قال نعم رضي الله عنه وأرضاه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء دنيويا ولا أن تشكرونا وتجروا شكرنا على ألسنتكم أمام الناس، هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. وشوف اللقطة الجميلة، يقول مجاهد وسعيد ابن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم لكن علم الله من قلوبهم فأثنى عليهم بها. وانت لو جيت لواحد مسكين وقلت له أنا بديك لوجه الله مش عايز منك حاجة، هذا ربما تؤذيه هذه الكلمة. ولهذا قال سعيد ابن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم لكن علم الله من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوسا قمطريرا تعبس فيه الوجوه من الهول، والقمطرير تقليص الجبين وما بين العينين من شدة الهول، تقليص الجبين وما بين العينين من شدة الهول، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بما آمنوا بالله وخافوا من الله لقاهم نظرا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، والقلب إذا سر ظهر أثر هذا السرور على الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. تقول أمنا عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. السرور في القلب ينعكس أثره على الوجه. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، منزلا رحبا وعيشا رغيدا، نعم ولباسا حسنا، بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، لا حرا مزعجا ولا بردا مؤذيا، لا شمسا ولا زمهريرا. الأرائك السرر تحت الحجال، السرير وفوقه حجال، كما هو الشأن في سرور الملوك وأصحاب النعمة في هذه الحياة الدنيا، مع الفارق بين نعيم الدنيا ونعيم يوم القيامة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نستكمل حديثنا في سورة الإنسان في سلسلة نعمة الإحسان في تفسير سورة الإنسان.